بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. فللصيام سنن وآداب، ومن هذه السنن ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فمن سنن الصيام أولا السحور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، فيقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري: تسحروا فإن في السحور بركة. وأيضا هو الغذاء المبارك كما وصفه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا مخالفة لأهل الكتاب، فإنهم لا يعرفون السحور. ونعم سحور المؤمن التام، نعم سحور المؤمن التام. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود. بعض الناس يقول: إنني أشعر بألم في المعدة إذا تسحرت. لا، تسحر ولو أنك أخذت شربة ماء، أو حذوت حذوات من ماء، أو أكلت ثمرات، فقد أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن أن تعقل الفطر. بعض الناس إذا سمع الأذان قد حتى يتشهد، بعضهم يقول: لا، احتياطا حتى يفرغ المؤذن من الأذان. وهذا أمر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أن تستمع المؤذن ينادي فاشرب، توكل على الله، أو أفطر على ثمرات، يعني كما سيأتي أن السلام كان يفطر على رطبات فإن لم يجد، فعلى ثمرات فإن لم يجد، حتى حذوات من ماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حديث رواه الإمام البخاري. يبقى كان صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطبات، فإن لم يجد فعلى ثمرات، وكان يجعلهن وفرا صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد حتى من ماء. خلاص، فالمرء يحتسب حتى حتوات من ماء صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا هو رفاء الوالد. بعضهم يقول: اللهم أنت صمت على الكتب أفطرت، ورجع الصواب أو الصحيح الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ واختلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والحديث رواه داود في سننه. كذلك من آداب الصيام أن تبتعد عن الرفث. والرفث هو الوقوع في المعاصي أيا كانت هذه المعاصي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه الإمام البخاري. أيضا هناك حديث يثير الرعب في نفوس المؤمنين، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه، وفيه: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. أعوذ بالله من الشقاء والخذلان. فيتأدب الصائم بشتى أنواع الآداب، يبتعد عن الغيبة والنميمة، ويبتعد عن اللغو، أي عن الكلام الذي لا فائدة من ورائه، ولا يضيع شيئا في من وقته فيما لا ينفع، فإنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا الوقت الذي ضيعه. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، كما قال الشمس رحمه الله، فما بالكم بالذي يضيع أوقاته فيما حرم الله، يجلس عند المقاهي ويلعب الطاولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعب بالنار بشير فكأنما ضرب يده في لحم الخنزير وذلك، والعياذ بالله. وقف على ذلك الألعاب المحرمة، وبعضهم يملأ عينيه من الفوازير ومن المسلسلات الماجنة، فهذا ضيع ثوابه في رمضان. وإن لله لله وإنا إليه راجعون. وبعضهم يتفزع في الطرقات، وبعضهم يثير الرعب والفزع عند المؤمنين باستعمال السيء للسيارات، وبعضهم يستعمل المقطعات ويعطي ولده لشرائها وهو آثم بذلك، آثم بذلك. كما رأينا من حادثة بسبب استعمال هذه المقطعات المشؤومة التي تثير الرعب والفزع في قلوب المؤمنين، نعوذ بالله من أحوال هؤلاء. وبعضهم يظل نائما، وهذه يعني من مظاهر الفساد عند الصائمين، أو صور خاطئة يجب أن تختفي عند الصائمين. بعضهم يكثر من النوم ويظل نائما طوال النهار، يريد أن يفر من مشقة الصيام، وهذا لا ينبغي. فالإسراف في النوم يكره للصائم، لكنه لا يفطر الصيام كما يزعم البعض. فالناس والنهار انت افطرت صوما. يعني يا اخوه نريد ان نحتجز من الكلام، لا تتكلم الا ببينه، لا تتكلم الا بعلم. قل لك النوم في الصيام يفطر الصيام، من اين اتيتم هذا الكلام؟ هو مفطور خلاص. وطبعا الانسان ياثم اذا استعمل الحيله مع الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. كذلك من اذان الصيام الا يسخط، وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم، إني صائم، فالأولى لنفسي والثانية خلاص لخصمي، والحديث عند البخاري. أيضا ما يكون من بعض السائقين وهم يسيرون بسرعة شديدة، وهذه السرعة الجنونية قبل الإفطار بلحظات، فربما قتلوا نفسا فباب باسمها والعياذ بالله. يجب على المسلم ان يستعمل الاناث وان يكون رفيقا بنفسه وباخوانه. كذلك من اداب الصيام ان لا تمنع عظما اذا امتلات المعده ذهبت الفطنه. وقال بعض الاطباء من الغرب ان الله جل وعلا يعني يقول في دين الاسلام في القران جمع الله الطب في نصف ايه، كله واشربه ولا تسرفه. فاذا تحدثت مع اي طبيب واخبرته انك تحافظ على المعده قال لك سليمت من الامراض، ما من مرض الا بسبب ابتلاء المعده بسبب سوء التغذيه والعياذ بالله. خلاص، فاكثرت من الطعام عند الافطار يجعلك تشعر يعني بالكسل، وبعضهم لا يصلي القيام، وبعضهم يشتكي لأسفة وأدنى الأسفة. كل الإمام يصلي لطرد شديدة، صلى بالقرآن كله وهو ما قرأ إلا نصف صفحة أو قطع آية، وبعضهم يخرج من المسجد بعد ركعتين. لا، ما هكذا ينبغي. وبعضهم يظل نائما، فيعني الإنسان لا يمتلك امتلاء شديدا فيضيع عليه حلاوة المناجاة ويضيع صلاة القيام. طبعا والمسلم الذي لا يصلي التراويح يخرج من رمضان وهو من المفاريق، ماذا تصنع؟ ضيعت الشعيرة العظيمة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اللهم اغفر لنا يا رب. كذلك من آداب الصيام الجود، قال تعالى ومما رزقناهم ينفقون. بعض الناس يظن ان الانفاق يكون من الاموال، لا، الانفاق يكون من شتى انواع الرزق، مما رزقك الله عز وجل من العلم، من القوه، من الصحه، من النصيحه، مما افاء الله عز وجل عليك من المال. واتوهم من مالكم، لا من مال الله الذي اتاكم. وهذا حديث طيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروى عند البخاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن، يعني يتدارسان القرآن. يعرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام وجبريل يستمع إلى قراءته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أي المتتابعة صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة، قال أهل العلم إن الجمع بين الصيام والإطعام من أسباب دخول الجنة. إذا صمت وأطعمت مسكينا أو فطرت صائما فهذا سبب من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، أطعم الفقراء والمساكين وبصر الصائمين وأدان الكلام، كان لين الكلام ما سدل على إخوانه، ولو كنت حظا غليظ القلب لم فضوا من حولك حتى في الدعوة، كن لينا كن رفيقا بإخوانك، فهذا أدعى لقبول الدعوة. وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام، فهذه أسباب تجب دخول الجنة. واحد، أن تطعم الطعام. اثنان، لمن أذان الكلام. ثلاثة، لمن تابع الصيام يعني أكثر من الصيام تطوع. أربعة، من صلى لله عز وجل في الليل والناس نيام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع هؤلاء. أيضا هذا حديث رواه الإمام الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجر، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمراد لتفطير الصائم أن يشبع، فجزء مما أثر الله عز وجل عليه، خلاص لا نقدر على ذلك بتمر أو بتمرتين، لا بد لنا أن نشبع، فتأجيره مع الله عز وجل. وقد آثر عدد من السلف الصالح رحمهم الله تعالى الفقراء على أنفسهم بالطعام، بطعام الإفطار، فآتى عبد الله بن عمر ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل وغيرهم، كانوا يفطرون الفقراء على أنفسهم ويقدمون لهم طعاما. كذلك فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، لا يتأثر لا يجلس إلا مع عية القوم، هو من هو الصحابي ابن الصحابي الكبير ابن الكبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عمر. كذلك قال العلماء: هناك أمور ينبغي أن تفعل في شهر رمضان، منها أن تهيئ الأزواج والنفس لعبادها. النفس لا بد من تهيئتها، كيف ذلك؟ أن تسرع إلى التوبة، وأن تبادر إلى التوبة، وأن تنيب إلى الله عز وجل، وأن تقوم بواصل المظاهر إلى أهلها، وأن تكثر من الاستغفار. كذلك أن تمرن نفسك على الصلاة بالليل ولو صليت ركعتين لله عز وجل، وأن تكثر من صيام النافلة في شهر شعبان، فهذا يهيئ النفس لاستقبال شهر رمضان. كذلك في رمضان أن تكثر من تلاوة القرآن ختمة بعد ختمة مع البكاء، فإن لم تستطع فعليك بالتلاشي، فتفرق بين البكاء، بعض الناس يبقى آيات الله عز وجل وإذا تليت عليه يشعر بالخشوع ويبكي تفاعلا مع آيات الله، بعض الناس يتباكى يعني كأنه يريد أن يبكي، هذا للعجز عن البكاء، وقلة البكاء يكون بسبب قسوة القلب والعياذ بالله. كذلك فإن العمر في رمضان تعدل حتى، لكن هذه العمرة لا تسقط الفريضة عنك، فقلت خلاص شرعت عمرة في رمضان خلاص لا حاجة لي أن أحج بعد ذلك، لا، الفريضة في عنقك لكنها تعدل الحدة في الأجر والثواب، وتعدل حدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف من السنن المؤكدة، إذا كنت قادرا فعليك بالاعتكاف، فأجره عظيم كما سيأتي إن شاء الله. كذلك لا بأس بالتهنئة بقدوم الشهر، بعض الناس يقول لك لا لا تهنئ، لا لا تشددوا علينا ولا تشددوا على أنفسكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ أصحابه بقدوم هذا الشهر، وهذا حديث صحيح رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: أتاكم رمضان شهر مبارك. فهذه تهنئة، يهنئ أصحابه بقدوم هذا الشهر العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياه. نأخذ شيئا من أحكام الصيام. الصيام بصفة عامة منه ما يجب فيه التتابع، يعني الإنسان في عرضه كفارة ككفارة الظهار وككفارة القتل الخطأ، فلا بد من التتابع في الصيام. إذن فالذي يجب فيه التتابع كفارة الظهار الذي يقول لزوجه والعياذ بالله أنت علي كظهر أمي، ألا يكفي أول سورة المجادلة الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إلى آخر الآيات. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فيجب التتابع لأن الله تعالى نص على ذلك. كذلك في كفارة القتل الخطأ كما ذكر الله عز وجل في سورة النساء. وكذلك من نذر أن يصوم صوما متتابعا، وقف وقف عند الناس. بعض الناس يقول إذا مدح ولدي أو إذا شفى الله عز وجل زوجي صمت لله عز وجل يوما، هذا الناس منهي عنه لأنه صار معلقا على شخص، والله عز وجل لا يتعامل معه هكذا قبل الله نازل. فلا ينبغي لك أن تقول إذا حصل كذا فعلت كذا، ولكن يجوز لك أن تستعمل النذر ابتداء. تقول نذرت لله عز وجل أن أذبح بقرة، نذرت لله عز وجل أن أصوم أسبوعا متتابعا. وإذا اشترطت على نفسك التتابع وجب عليك الوفاء بنذرك، لكن لا تعلق النذر على الشخص. فإذا ارتضت عاجزا عن الوفاء به فعليك بكفارة اليمين وهي معروفة. كذلك من الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان، فإن كان مريضا أو كان على السفر أو المرأة الحائض أو النفاس لا أن تمضي هذه الأيام إما متتابعة وإما متفرقة، والدين نص. وكذلك الصيام 10 أيام لمن لم يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم في سورة البقرة. وكذلك الصوم في كفارة اليمين عند جمهور الفقهاء. بعض الفقهاء قال الإنسان إذا أراد أن يكفر عن يمينه صام 3 أيام ويشترط فيها التتابع. لا، وقول الجمهور أيسر وأسهل وأقرب إلى الصواب. فإذا أردت أن تكفر عن يمينك فلك أن تصوم 3 أيام متتابعات أو متفرقات، فأمر واسع والحمد لله. وكذلك صوم الفدية في محظورات الإحرام كما سيأتي في شرح المناسك، فسأل الله تعالى أن يكتب لنا حتى بيته الحرام. وكذلك صوم النذر المطلق، إنسان نظر أن يصوم الله تعالى شرطا وما قيد فله أن يصوم هذه الأيام متتابعة أو متفرقة. أما إذا اشترط على نفسه فلا بد من الوفاء بالشرط. خلاص؟ طيب. صيام التطوع هل فيه من أجل؟ قال العلماء إنه يجبر الفريضة، يعني أنت إذا صمت في رمضان فنقص إلى الكمال، لابد أن تأتي معصية، لابد أن تقصر في شيء ما، لابد أن تفعل شيئا نصف الله أعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه، فصيام التطوع يجبر صيام الفريضة. خلاص؟ ومن أمثلة صيام التطوع أن تصوم يعني 6 أيام من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان من صيام الدهر، وكذلك أن تصوم يوم عاشوراء وأن تصوم يوم عرفة وأن تصوم 3 أيام من كل شهر هجري 13 و14 و15 وأن تصوم 2 والخميس. وليس من السنة أن تصوم ليلة النصف من شعبان. الآن يملؤون الدنيا يا ليلة النصف يا ليلة النصف، ملأتمون جهلا. كل حديث ورد في فضل صيامها أو قيامها فهو موضوع أي مكذوب أو ضعيف، لكن هي ليلة عظيمة يغفر الله عز وجل فيها لكل مسلم، ولا يغفر لمشرك او مشاحن. مشاحن يعني انسان يعني في مشاجره او نذر يعني مقاطعة بينه وبين أخيه المسلم. وخاصة إذا كانوا من ذوي الأرحام لا يذكر الله عز وجل لهذا حتى يصطلح مع إخوانه. فأفضل قلبك قبل هذه الليلة عسى الله تعالى أن يغفر لك في ليلة النصف، لكن ليس لنا أن نخصصها للصيام وليس لنا أن نخصصها للقيام. فكل رجل الشيخ من البدع المنكر، يعني رجل ما صام في شعبان وأراد أن يصوم ليلة النصف، أنا دائما في كل وقت وفي يعني كثير من المساجد من الدعاء أن ليلة النصف أن ليلة النصف، فأراد أن يصوم. لا، هذا بدعة وما أحسن ولكنه أساء. كذلك الذي لا يقوم الليل وما صلى لا في شعبان قيام الليل ولا في رجب ولا في شهر وخصص هذه الليلة وقام الليل أو صلى بالليل رجاء الثواب، فهذا أداء ولا أحسن. إذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا نهارها وقوموا ليلها. قلت هذه الأحاديث ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الليلة عظيمة وليس معنى ذلك المخصصة للصيام أو للقيام. انتهى. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بهذه المسألة، نهى عن صيام أيام بعينها كإفراد يوم الجمعة بالصيام. إنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة، لا، إما أن تصوم يوما قبله وإما أن تصوم يوما بعده، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحديث هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصيام عند البخاري. هناك حديث أيضا رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت في غير الفريضة حتى لا نتشبه بأهل الكتاب، ونهى عن صيام الدهر. إنسان صام لله وما أفطر، لا، قال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ولكني أصوم وأفطر، فعلم أنه يفطر ويصوم خلاص ويتزوج النساء إلى غير ذلك، وهو بعث بالملة الحليبية، بعث بالحليبية السمحاء كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الوصال بالفطر، إنسان صام لله في رمضان وفي غيره وما أفطر عند المغرب ولا يجوز الإفطار عند العشاء، وصام وصل هذا اليوم في اليوم الذي يليه وما فعل شيئا من ذلك فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الوصال، ولما سئل عن ذلك قال فإني أبيت أطعم من ربي ويسقين. قال الإمام ابن القيم عند شرح هذا الحديث في زاد المعاد كان يتغذى غذاء روحيا بكل أنواع الحكم والمعرفة من الله جل وعلا. ولما أراد أصحابه أن يفعلوا نهاهم فلما أصابوا فقدهم واستعمل الوصال معهم تهديدا وجذرا لهم، لأنهم أمروا صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على الخير يريدون الوصال، لا تفعلوا إني لست كهيئتكم، فأمروا فتركهم صلى الله عليه وسلم من باب الزجر له رضي الله تعالى عنهم. وما أرادوا الإساءة وكيف يريدون الإساءة وقد ذكرهم الله تعالى ويحرصون على الخير، فهم أحرص الناس على الخير رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه وجمعنا الله وإياهم في جنات النعيم. لكن الوصال جائز إلى السحر، يعني إنسان ما أراد أن يوصل عند المغرب وأراد أن يستعمل الوصال حتى السحر يعني منتصف الليل استعمله، هذا جائز. والفطر أولى، لأن تعجيل الفطر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يحرم عليك أن تصوم أيام العيد أول يوم من عيد الفطر وأول يوم من عيد الأضحى، ويحرم عليك أن تصوم أيام التشريق الثلاثة، خمسة أيام أول يوم من عيد الفطر وأول يوم من عيد الأضحى، وأن تصوم ثلاثة أيام وهذه الأيام هي أيام التشريق، لا أن تصوم للوفاء بالنذر ولا الكفارة ولا أي شيء من هذا القبيل. خلاص. خلاص. وقال صلى الله عليه وسلم هي ايام اكل وشرب وذكر لله، ويجوز لمن لم يجد الهدي ان يصوم هذه منا. هذا والله تعالى اعلم. وللحديث بقيه، نسال الله تعالى ان يبلغنا رمضان. اللهم